What's the matter? Thank you.

والأرض ذات الصدع إنه لقول صدق وما هو وقد خيب من تزكيها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها خلق الإنسان من عجل